إن شاء الله نربط قلوبنا مع الله عز وجل، وعلى حب النبي الكل يدعو بالفرج، بالفرج العاجل، يقولوا يا رب من قلبكم الله جعلنا في هذه المحنة حتى نكثر كلمة الله، حتى نكثر من ذكر الله، حتى نكثر من قول يا الله. فعلى حب النبي الكل يدعو لأهل الشام ولأهل وجميع المسلمين عامة بالفرج العاجل القريب يا رب العالمين. فالله هو الله الله الله الله. والناس قد رقادوا وبت واشكو الى مولاي ما اجد. الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا قلت يا آملي في كل نائبة وقلت يا آملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا وقد مددت إليه يدي بالكل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردها يا ربي قائمة لا تردها يا ربي قائمة. على الباب عبد من عبيدك واقف على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو أشكو إليك أمورا أنت تعلمها بني على حملي وصبر ولا جلد. Yeah. ساهرة دمعها كالصاي بالهفل. ليت لي من النور طلعتكم لمحة كي تبقى في ظلالي. ليت لي من النور طلعتكم لمحة كي تبقى في ظلالي. ليت لي من النور طلعتكم جسمي في الغرام مالي لم أزل في الحب يا أمالي أخلط التوحيدا في الغزل لم أزل في الحب يا أمالي أخلط التوحيدا في الغزل وعيوني فيك ساهرة دمعها سحر البيان عند بالله بالله يا حبيبي حبيبي وعدتني الوصف أرضي وعدك بالله بالله يا حبيبي حبيبي وعدتني الوصف أرضي وعدك شركني فيك كل حب شركني فيك كل حب لما مكتوب يا أهيل الحي إن قلبي حي يا أهيل الحي إن قلبي حي يا رفيقي قوم لي حبيبي حي وارتشف راحي فهو ملء الكون لو حضور لي فدا الله الله في الورى مكتوب وأن محمدا خير البرى أرسله الملك صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحبابنا أثناء الأثر ما يدور حتى نتبارك فيه جميع بدنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة سوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة سوا والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة سوا والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة سوا سوا والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام. عليك يا حبيب الله وأفضلنا وأعظمنا. هو قسوتنا وقدوتنا وأفضلنا وأعظمنا. هو المبعوث سيدنا بديع الحسن ما أغلى. Oh.

ما أحول على حب أحمد والله ما أحول على حب أحمد لو قطعتني سيوف المنية في المنام يا أبا الزهر البتول يا ابن الكرام حبك حبيبي طول غراب حبك حبيبي حبيبي هيج غرام حبك حبيبي حبيبي حبك حبيبي حبيبي وصلك حبيبي حبيبي حبك حبيبي حبيبي حبك حبيبي حبك حبيبي سيد غرامي ظلوا علي يا ابن الأكارم نظرة إلي يا العون العون على بابك أحبابك على بابك أحبابك نظرة إلينا يا رب عطفا علينا يا رب نظرة إلينا يا رب عطفا علينا يا رب نظرة إلينا يا رب عطفا علينا يا رب نظرة إلينا يا رب عطفا علينا يا رب يا الله يا يا يا الله يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا لطيف الصنع يا استغيثينا ويا قاضي الحكم إذا ما حكما يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما في الكرب عنا سرعة في الكرب عنا سرعة يا لطيف أنت رب الرحمة يا لطيف الصنع يا من كلما ذهب الأمر جلا ما عجل بالفرج يا رب يا رب الفرج يا رب عجل بالفرج يا رب يا رب التوبة يا رب عجل بالتوبة يا رب يا رب الفرج يا رب عجل بالفرج يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وبآلي أكرم بالنصر وبالفرج يا رب يا رب بهم وبآلي أكرم بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعاشق بالفرج الشدة أودت بالمهج يا رب فعاشق بالفرج ربي بطاقة لا تخيب أماني ربي بطاقة لا تخيب أماني جسمي توارى من إساءة عملي جد رحمنا إلى عفو لنا جد رحمنا من عفو لنا بمهاد وعبرته ظلمونا كلهم يا قهار رب الأعداء قد ظلمونا كلهم يا قهار عذبونا وما رحمونا خذ منهم بالثار بمحمد المأمون نرجو الجنة وقينا النار رب الأعداء قد ظلمونا كلهم يا قهار رب الأعداء قد ظلمونا كلهم يا قهار عذبونا وما رحمونا خذ منهم بالثار بمحمد المأمون نجم مجد بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقت ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الله الله الله الله الله ولا جاء